ضيفنا الغالي قوي الشيخ محمد الصاوي من علماء الازهر والاوقاف، نورتنا فضيلتك النهارده. فضيلتك تقسمت الامه لاحزاب، والرسول عليه الصلاه والسلام انظر ان بضع وسبعون شعبه، قالوا مين اللي يدخل الجنه يا رسول الله؟ قال معنا عليه انا واصحابي، وهو واصحابه كانوا مع مله ابراهيم حنيفا. فسمعنا النهارده الامه يعني فعلا زي ما الرسول عليه السلام ما ينطق عن الهوى تشعبت، بس عاوزين نبدا مع فضيلتك النهارده. فضيلتك معروف للجمهور، الله يبارك لك، بحياديتك ودفاعك عن الاسلام، ودي شيء محمود جزاك الله خير عليه. عاوزين نبدا فضيلتك مع الاحزاب قبل الاسلام، وكيف ان كل امه جاءت قبلنا عذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى لانهم اصبحوا احزاب مشركه بالله رب العالمين، افتروا على الله استقوم. اتفضل فضيلتك ذكر للاحزاب قبل الاسلام بدايه من قوم نوح وعاد، لانهم ذكروا انهم هم الاحزاب في القران، وما عقابهم، ونصيحه للامه بعد كده ندخل ما بعد الاسلام. تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. شكر لقناة الحدث اليوم، شكر لشخصكم الميمون أستاذنا الكريم على الوقفات الجميلة مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ويكفي أن عنوان هذا البرنامج ليتدبر آياته، وتدبر القرآن أصلا هو المطلب الرئيسي في القرآن، ما أنزل إلا يتدبر. وما وصلنا مثلا إلى عنوان حلقة اليوم من حديثنا عن الفرقة والاختلاف والأحزاب قبل الإسلام وأثناء الإسلام وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. يعني فيها مولانا زي ما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خبر من قبلكم وحكم من بينكم هو القرآن ونبأ. وفي ناس كتير من العلماء ما بدخل التفسيرات يا مولانا بستغرب جدا ان كل التفسيرات لما قبلنا، يعني حطوا الآيات كلها على من قبل تفسير الأحداث الحالية، هل هي موجودة فعلا في القرآن وذكرها القرآن أو لا؟ هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن فيه كل خبر، والله جل وعلا أخبر أن فيه كل خبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الصحابة، ولذلك الصحابة كانوا يقبلوا دائما على القرآن. يعني المقدمة لمدة دقيقة واحدة حتى يفهم الناس، ما الذي يدفع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتسابقوا على أخذ القرآن حفظا وتلقينا ودراسة وتفسيرا؟ ما الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟ ما الذي يجعل ابن عباس يقول لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لخط إليه هذا البحر؟ ما الذي يجعل أسيد بن حضير يقوم الليل كله يقرأ القرآن؟ ما الذي يجعل أبي موسى أشعري في الليل يصلي يتغنى بالقرآن فيمر به النبي في بيته فيسمعه فيقول يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى تلاوتك؟ قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. لن تجد صحابيا من أصحاب رسول الله ولا رجلا من الرعيل الأول إلا وكان له مع القرآن شأن. أبو بكر الصديق يموت ويرفع الشهادتين وهو يقرأ القرآن، تدخل عليه ابنته عائشة تقول يا أبتي ألا أدعو لك طبيبا؟ يقول قد رآني الطبيب يا ابنتي. تقول فماذا قال؟ قال إني فعال لما أريد. فجعلت أم المؤمن عائشة ترتجز كما هي عادة أشعار العرب، إذا جاءت مصيبة أو أحسوا بشيء من الخطر يرتجزون بعض أبيات الشعر، فقالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر ألا تقولين خيرا من ذلك يا ابنتي؟ قالت وما خير من ذلك؟ قال قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجعل ينتقل بين آيات القرآن حتى كان آخر ما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ثم نطق الشهادتين ومات. عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وكان عمر يصلي بالناس إماما، فيطيل في الركعتين الأوليين يطيل فيهما، فيطيل في ركعتي الفجر فيقرأ أحيانا بالنحل وأحيانا بيوسف. فلما دخل عليه أبو العلاء المجوسي يطعنه وهو يصلي الفجر كان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فبقر بطنه أبو العلاء وطعنه في خصرته وفي ظهره وشق جنبه فسقط مغشيا عليه. فلما أفاق قال عمر: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. ثم جعل يحدث ابنه عبد الله بن عمر، فدخل عليه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، فقال عبد الله بن عباس: معي أستاذ أيمن، أبشر يا أمير المؤمنين، شوف التعلق بالقرآن، فوالله ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يؤمن بهذا الكتاب إلا ويدعو لك. قال عمر: غر غيري يا ابن عباس بهذا الكلام. قال علي: ولما يا عمر؟ والله إن كان إسلامك عزا ونصرا، وإن كان حكمك لعدلا وقسطا. يموت عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن، يموت علي بن طالب وهو في صلاته إلى ذهاب إلى طريق المسجد يقرأ القرآن، مات على القرآن. فلذلك تدبر الآيات بلا شك من أعظم النعم. طيب تعال معي إلى الأحزاب قبل الإسلام، وإلى الأقوام قبل الإسلام، وإلى أبينا آدم. ما هي أول خطيئة حصلت؟ هي الفرقة والخلاف بين قابيل وهابيل. الله. هي الخطيئة الأولى التي أدرك بها أو أدركت بها البشرية أن الشقاق والنزاع والخلاف لا يأتي بخير أبدا. ولذلك جعل الله جل وعلا مقتلهم، مقتل قابيل، جعل الله سبحانه وتعالى عظة وعبرة للناس. لذلك لما يعني أراد هذا الرجل أن يواري سوءة أخيه وأن يداري هذه الجثة التي قتلت، لا يعرف ماذا يصنع، أرسل الله له غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وفعلا يا مولانا دول أول حزبين طبعا ظهروا في بداية الخليقة طبعا، والدليل أن الأحزاب خسرة الاثنين، خسروا واحد توفاه الله والتاني دخل باء بلعنتهم من الله سبحانه وتعالى. لكن الذي كف يده على الأخير أكيد، وده أنا قلت ده توفاه الله، ما أنا قلت توفاه الله، أنا بتكلم على الخسارة بعد الموت الدنيا. يعني ما ربنا قال لبني إسرائيل: كتب عليكم إن من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل نفسه كأنما قتل نفسه. وده اللي بيحصل الوقت يا مولانا في الصعيد، وجه رسالة أهل الصعيد يكف أيديهم حقيقة. أنا دعيت كثيرا أستاذ أيمن إلى الصعيد، إلى موضوع التار والثأر والانتقام ويستشهدوا بآيات يا مولانا. بلا شك انه فقه مع واحد يقتله صدى عشرة بدين الله، واحد يقتله صدى عشرة. لا انا اقول لك شيئا، هم الان وصل الموضوع، الشيطان سول الى انه القتل ما مش قتل عادي، لازم كواليتي عادي. يعني قتلوا مهندس يبحثوا عن مهندس في داخل قبيلة ليقتل، قتلوا دكتور يبحثوا عن دكتور في داخل قبيلة. لو عادوا يقتلوا عشرة كمان يا مولانا يقولك بنطبق شرع الله، ده فساد. طب اسمع هذه الآيات الجميلة التي تجعلنا ندرك أن الفرقة القديمة مذمومة، وأن الله جل وعلا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والجيل الأول من أن نسير على ما سار عليه السابقون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال أهل العلم المفسرين وده اللي حصل الوقت مولانا ولا ما حصلش فيه؟ بلا شك أشار الله جل وعلا حصل. ده بحقيقة وجه رسالة للأمة الإسلامية إن اللي في الآية حدث طبعا، ما حصل ما في الآية ما ذكره الله جل وعلا حصل. الله ربنا ألبسنا شيء عن مولانا والوقت بنحارب بعض الناس البعض. الله يا أستاذ أيمن لا ينهى الناس عن شيء إلا وفيه شر لهم، ولا يحذرهم من شيء إلا وفيه بلاء لهم. لذلك قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. كانوا كم الأقوام؟ كانت كم؟ لا يأتي نبي برسالة أو بدين إلا وينقسم: قوم عاد، المصدقون، المؤمنون، المكذبون، الساكتون، الصامتون. ناس بيقولوا لا تصدقوا صالحا، لا تصدقوا عاد، لا تصدقوا أحدا من هؤلاء، وناس يقولون بل صدقوا وآمنوا. ناس يقولوا يا جماعة سيبوهم في حالهم بقى، اللي عاوز يؤمن يؤمن ومش عاوز يؤمن يؤمنش، وهذا بلا شك شر. فتفرق هؤلاء الناس واختلافهم أوصلهم إلى أن يكونوا مذمومين عند الله سبحانه وتعالى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طيب النتيجة المهم اللي احنا عاوزين نطلع منه من برنامج أستاذ أيمن، وأولئك لهم عذاب عظيم، عظيم وعذاب نكرة، وعظيم وصف لهذه النكرة لا تستطيع أن تدركه. عذاب يعني يا رب زلازل، يعني براكين، يعني عدو يستبيح بيضتنا، يعني يتكلم علينا المشركون، يعني يقتلوننا. لا وكمان يا مولانا في عذاب أمر من كده كمان، يعني ربنا بيقول يا إما يعذبكم عذاب صريح يا إما يلبسكم شيعا. نعم، ويذيق بعضكم بأس بعض، وده اللي بيحصل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ده اللي بيحصل النهاردة في أرض المسلمين، ولا في حاجة غيره بتحصل؟ الشكوى لله عز وجل، مش ده اللي بيحصل؟ أنا بتأمل يا أستاذ أيمن هذه الآيات دائما في القرآن، إذا أردت أن تعرف الآية ما الذي يراد منها شوف الآية اللي بعدها. أكيد شوف الآية اللي بعدها تجعلك تقرأ الآية التي قبلها. بعد ما ذكر الله الاعتصام بحبله وعدم الاختلاف والفرقة، وأن اختلافنا سيؤدي إلى نزولنا إلى النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم تتقاتلون على الشاة والبعير، وكنتم تذهبون إلى الأراضي فتسلبونها وتظلمون الفقير والمسكين، وتقام حروب داحس والغبراء، وتقام المعارك الكبرى، جمعكم الله بهذا الدين وبهذه الشريعة. طيب وبعدين بعد أن ذكر الله الفرقة والاختلاف ذكر آيات عجيبة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما الفائدة أن يذكر الله جل وعلا اسوداد الوجوه وبيضاضها بعد مسألة الفرقة والنزاع والخلاف؟ إلا لتكون على أهبة الاستعداد. خلي بالك إذا لم تأخذ بهذا الكتاب وتعتصم به وتلجأ لله سبحانه وتعالى وتقف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتكون من الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم، ملة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما سميش نفس أي جماعة مولانا. لا لا الله جل وعلا يقول يعني لو سميت نفس جماعة قلت هو سلاف المسلمين من قبل. تمام، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. الله جل وعلا سمانا المسلمين، إذا أردنا أن تبيض وجوهنا يا أستاذ أيمن إذا يجب علينا أن نقف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عرفت أستاذ أيمن من نعمة الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة مرحومة. شوف أنت بتعلق وبتقول أنه لم يعد هناك ذنب من الذنوب إلا وفعلناه. لا حتى في أمة محمد مولانا. طبعا ذنوب الأمم السابقة كلها جمعناها إحنا دلوقتي. أصبح عندنا. هل خلت سنة الأولين وربنا رجعنا عن الكلام ده؟ لا هو هناك. ولا إحنا في وسط بداية العذاب. إحنا في الآن في وسط العذاب. في وسط الفتن. تكون فتن كقطع الليل المظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده. والفتنة أنا عذاب مولانا. بلا شك تكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اسمع الآية العجيبة دي، يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يا محمد هؤلاء الأقوام لا يؤمنوا ولا يكتبوا عند الله مؤمنين إلا إذا احتكموا إليك فرجعوا إلى كلامك وإلى سنتك وإلى ما وجد في القرآن، وبعد كده مش بس خلاص بقى احنا احتكمنا وعملنا علينا زي ما انت بتقول من شويه انا صليت وعملت اللي عليا، انا بروح الجامع. طب ما احنا لسه في حروب وفتن يا عم الشيخ، طب انتم طلبتم مننا ان احنا نبطل تحزب، بطلنا تحزب وتجمعنا مع بعضينا وعملنا يد واحده وما نصرناش ربنا. لا انت مش في اختبار، انت ما ينفعش تختبر ربنا جل وعلا. بس هينصرنا. نعم ينصرنا ده وعده. نعم إنما أنت تفعل ما يريد الله وما يريد رسوله وأنت راض ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندك ولد شيخ أيمن، أنت بتقول لابنك يا ابني اعمل لي كذا، قال لك حاضر حاضر، طيب بابا حاضر تفضل عملت لك، هو تفضل حاضر، أنت تزعل. عندك ولد تاني قلت له اعمل لي، قال لك حاضر من عناية يا أبي، تفضل يا أبي حضرتك. هذا أحب إلى قلبك لأن الأول أشعرك بعدم رضاه بأمرك له، والثاني أشعرك برضاه بأمرك له. لذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام سمى المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة مهاجرين، والأنصار الذين استقبلوهم أنصار، وأصبح مسمى ليس للتحزب ولا للتفرقة وإنما لفعل حصل في بداية الإسلام، فالأنصار نصروا النبي وأوه. طيب في يوم من الأيام واحد قاعد من شباب الأنصار بيلعب، فواحد من شباب المهاجرين ضربه فدخل عليه، فأم صرخ الأنصار يا للأنصار، وصرخ المهاجر يا للمهاجرين، فثار الحيان. يعني جم مجموعة من الأنصار ومجموعة من المهاجرين، في مين اللي بينادي علينا؟ إيه المشكلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله على اللغة العامية مولانا عشان توصل لأهلنا في البيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دي دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. إذا عندما نتحزب لغير القرآن والسنة ونبدأ نتعصب بقى للقبيلة وللحزب السياسي وللمدينة وللاتجاه الفكري والأئمة والشيوخ ولغيرهم، بلا شك أن هذا مذموم، هذا مذموم مبغوض عند الله جل وعلا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الله جل وعلا يقول ذلك: من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اسمع يا أستاذ أيمن، ما حل في العراق وما حل بالشام وما حل باليمن وما حل في ليبيا وما يحل الآن في القدس وفي مصر، وحصل في وما حصل في مصر الآن طبعا من دماء ومن خلاف ومن ظلم ومن تعدي ومن اختلاف، قسمنا شعر نزق بأسنا بأس بعض، كل هذا سببه أننا هجرنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اسمع الحديث العجيب ده، هجرنا القرآن نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارة. أنا عايزك بعد ما أنا أشرح الحديث أنت ما يقوله بالعامية، تمام مولانا؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عض على السنة بالنواجذ، امسكها كده علشان لا تفلت ولا تخرج منك. تأمل هذا الحديث العجيب. كان معنا فضيلة الشيخ محمد الصاوي من علماء الأزهر والأوقاف، ومعكم أيضا جبر. نرجع نصح للسلفيين والإخوان وكل الأحزاب: ارجعوا لدين الله وتآخوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.